سمك يعبر خليج الموت قبل الموت ويعاود مكامنا. طيور البر تلف الكون وتعاود لأرض الهاجرت منا. السمك يعبر خليج الموت قبل الموت ويعاود مكامنها. إلا الناس عجيب الناس، إلا الناس عجيب الناس، تعيش الغربة بالغربة ولا تذكر مواطنها. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت تغيب وتحرم، بأي حال اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عمر حزينة مشردة بالهم. للي بنلمنا على اللي بنا رخص بابنا الوطن يا ابني رقم واحد وبعد منا يجي العالم نهاية الوطن يا ابني نهاية الوطن يا ابني نهاية الوطن يا ابني وطن يا ابني الوطن عرض البني آدم الوطن يبني شبيه الأم إن رادت ترضع وتفطم إن رادت توهب وتحرم بأي حال اسمها الأم الوطن يسكن خلايا الدم غريزة تسري عبر حزينة مشردة.